لأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات هند المعروف بدقة الوصف المشهور بذلك. فأخذ هند رضي الله عنه يصف النبي عليه الصلاة والسلام بعبارات فصيحة وكلمات بليغة وألفاظ دقيقة في وصف ونعت النبي صلوات الله وسلامه عليه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه، وكان وصافا، وكان وصافا، الوصاف هو الذي له معرفة بالوصف، له معرفة ودراية وخبرة بالوصف. والوصف ليس كل أحد يجيده، فمن الناس من يرى الشخص مرات ويقال صفه لي فلا يستطيع، ومنهم بالمرة أو المرتين يصفه وصفا دقيقا. مثل هذا يقال له كان وصافا، يعني له معرفة وله دراية وخبرة بالوصف، فكان رضي الله عنه وصافا. وهذا الحديث حديث هند بن أبي هالة هو حديث طويل، حديث طويل، والإمام الترمذي رحمه الله أورد بعضه هنا، وسيأتي مقطعا في مواضع من كتابه هذا الشمائل. وممن ساقه بتمامه كاملا الإمام المزي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه تهذيب الكمال، فساق هذا الحديث بسنده وأتى به كاملا، هو حديث طويل جدا وإسناده لا يثبت كما سيأتي بيان ذلك بعد الفراغ من الكلام على معاني الحديث وألفاظه. قال وكان وصافا، قال الحسن بن علي سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالحلية أي صفته ونعته صلى الله عليه وسلم. واختار هذه اللفظة لأن صفة النبي صلى الله عليه وسلم حلية وجمال. قال عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منه شيئا أتعلق به، والمراد بالتعلق هنا أي تعلق العلم والمعرفة، يعني تكون عندي صفة أحفظها وأضبطها بحيث أكون على ذكر وعلى معرفة بوصفي من خلال هذه الألفاظ والجمل التي أحفظها فأتعلق بها، يعني تعلق علم ومعرفة، بمعنى أنه يعطيه وصفا يعينه على ضبط أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام. والحسن بن علي ممن أكرمهم الله عز وجل برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه رآه وكان صغيرا رضي الله عنه، فربما أنه أراد من خاله هند رضي الله عنه وكان وصافا خبير بالوصف أن يعطيه جمل في أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام بحيث يتعلق بها في باب المعرفة والعلم بأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، فخما أي عظيما، هو عليه الصلاة والسلام في أوصافه وفي هيئته وفي مظهره وفي حليته وفي صفته كان عظيما صلى الله عليه وسلم، وكان مفخما أي معظما في صدور أصحابه وفي صدر من يراه عليه الصلاة والسلام، فكان فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، والتلألؤ الإشراق والإضاءة، فكان عليه الصلاة والسلام وجهه وجه مشرق مضيء متلألأ تلألؤ القمر. قال أطول من المربوع، أطول من المربوع أي أنه عليه الصلاة والسلام كان ربعة من القوم لكنه إلى الطول أقرب، يعني ليس مربوع تماما، ليس مربوع تماما، وإنما هو أطول من المربوع، لكنه عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل البائن، ليس بالطويل البائن كما مر معنا في الحديث. قال وأقصر من المشدب، المشدب هو طويل القامة مع النحافة، المسدب طويل القامة مع النحافة، فكان أقصر من المسدب وأطول من المربوع، يعني أطول من المربوع، كان مربوعا لكنه إلى الطول أقرب. وقوله أصغر من المسدب يعني الرجل المسدب هو الطويل وطوله على نحف، يعني نحيف فيه نحف، والنحيف الطويل يظهر طوله بشكل واضح. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان أقصر من المسدب وأطول من المربوع، والمربوع هو الرجل الوسط في طوله. عظيم الهامة أي الرأس، وهذا مر معنا. رجل الشعر، رجل الشعر يعني في شعره تثني يسير، أيضا هذا المعنى مر معنا، تثنى يسير أو قليل. إن انفرقت عقيقته، العقيقة الشعر، إذا انفرقت عقيقته، إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، إذا هو وفره. قوله إذا، إن انفرقت عقيقته فرق، يعني إذا كان شعره طوله يسمح أو يساعد أن يفرقه أن يجعله فرقتين فعل، وإلا فلا، يعني وإلا يبقيه مسترسلا على حاله، وإلا يبقيه مسترسلا على حاله. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: وكان أولا يسدل شعره ثم فرقه. قال: والفرق أن يجعل شعره فرقتين، أن يجعل شعره فرقتين، كل فرقة ذؤابة، كل فرقة ذؤابة، والسدل أن يجعله من ورائه لا يجعله فرقتين. قال هنا: إن انفرقت عقيقته أي شعره فرق، يعني إذا كان طويل طولا يسمح بأن يفرق فعل ذلك، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. قال: أزهر اللون، والأزهر هو الأبيض بياضا مشربا بحمرة، واسع الجبين، والجبين معروف، ومعنى واسع أي ممتد الجبين من حيث الطول ومن حيث العرض، واسع الجبين. أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب. قوله أزج الحواجب، الحاجب معروف وهو ما فوق العين من الجلد والشعر، ومعنى أزج الحواجب أي أن حواجبه عليه الصلاة والسلام مقوسة تقوسا يسيرا. وقوله سوابغ أي تامة وكاملة، سوابغ أي تامة وكاملة، سابقة بمعنى كاملة وتامة، فكانت حواجبه عليه الصلاة والسلام تامة وكاملة. قال: في غير قرن، في غير قرن، القرن هو التقاء الحاجبين، التقاء الحاجبين، يعني يكون الشعر، شعر الحاجبين يلتقيان بحيث ما يكون هناك فجوة أو فراغ بين الحاجبين، بل الشعر يكون متصلا. ولهذا بعض الناس يوصف بأنه أقرن، أقرن أي الحاجبين، فلان أقرن أي حاجباه فيهما اتصال. والأبلج الذي شعر حاجبيه ليس متصلين. فقال في وصفه: أزج الحواجب سوابغ، يعني تامة وكاملة، في غير قرن، في غير قرن، يعني هناك بين الحاجبين شيء من الفراغ وعدم التلاصق أو الاتصال، بينهما عرق، والعرق معروف، بينهما عرق يدره الغضب أي يصيره الغضب ممتلئا دما، يصيره الغضب ممتلئا دما، يدره أي يصيره ممتلئا دما. وفي غير قرن يعني في غير اقتران الحاجبين. نعم. قال: أقنى العر نين، بكسر النون التي بعد الراء، أقنى العر نين بكسر النون التي بعد الراء. والعرنين هو الأنف، العرنين هو الأنف، قال أقنى العرنين، القنا هو طول الأنف، طول الأنف، فكان أقنى العرنين أي في أنفه شيء من الطول صلوات الله وسلامه عليه. له نور يعلوه، إما يعود الضمير عليه هو عليه الصلاة والسلام أو على الأنف، له نور يعلوه، أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم. الشمم، الشمم في الأنف ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلى مع إشراف الأرنبة، مع إشراف الأرنبة، فالذي يراه بسبب النور والوضاءة والإشراقة التي تكسو وجهه وأنفه عليه الصلاة والسلام يظنه أشم، يظنه أشم يعني يظن أن أنفه به شمم، والأمر ليس كذلك، بل هو عليه الصلاة والسلام أقنى الأنف، بل هو عليه الصلاة والسلام أقنى الأنف أي طويل الأنف أو في أنفه طول صلوات الله وسلامه عليه. قال كث اللحية أي كثيف اللحية، كث اللحية أي كثيفها، ومن هديه عليه الصلاة والسلام إعفاء اللحية وإرخاؤها، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث كثيرة، وعدها عليه الصلاة والسلام من سنن الفطرة، وعد حلقها من أوصاف المجوس ومن أوصاف المشركين في غير ما حديث، وجاء عنه أحاديث كثيرة في النهي عن ذلك. ولا شك أن محبته عليه الصلاة والسلام تدفع الإنسان دفعا إلى الاقتداء به في إعفاء اللحية، كما كان صلوات الله وسلامه عليه، كان كث اللحية أي كثيفها. سهل الخدين، وجاء في بعض الروايات أسيل الخدين، سهل الخدين، وفي بعض الروايات أسيل الخدين، يعني الخدان ليس مرتفعين. ضليع الفم أي عظيم الفم. مفلج الأسنان أي منفرج الأسنان، بين الأسنان شيء من الفرجة أو المسافة اليسيرة، وهذا نوع من الحسن جعله الله سبحانه وتعالى عليه خلقة، ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن التفلج للحسن، نهى عن التفلج للحسن يعني أن تعمد المرأة إلى جعل أسنانها الملتصقة متفلجة طلبا للحسن، هذا تغيير نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال مفلج الأسنان دقيق المسربة، والمسربة عرفنا المراد بها، وهو أنه الشعر الذي بين الصدر والسرة، ومعنى دقيق أي رقيق هذا الشعر. قال كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. الدمية الصورة المتخذة من العاج ونحوه، والمراد هنا وصف جمال عنقه عليه الصلاة والسلام واعتدالها وقوامها. وقوله معتدل الخلق أي أن خلقه عليه الصلاة والسلام قوام، قد مر معنا مثل هذا المعنى. قال بادن متماسك، بادن متماسك، مر معنا في وصف علي رضي الله عنه قال لم يكن بالمطهم يعني السمين، وهنا قال بادن متماسك أي أن جسمه عليه الصلاة والسلام ليس جسما نحيلا، ليس جسما نحيلا، وأيضا ليس جسما متينا سمينا، وإنما جسم ممتلئ، ليس بالجسم النحيل أو الضعيف، ولا أيضا بالجسم الثخين المترهل، وإنما كان بادنا متماسك، وهذا فيه وصف لجسمه بالقوة عليه الصلاة والسلام. قال سواء البطن والصدر والظهر، سواء البطن والصدر والظهر، يعني ليس في بطنه نتوء، ليس في بطنه نتوء أو بروز، وإنما هي سواء أي معتدلة متساوية، ليس في بعضها تقدم أو في بعضها تأخر، وإنما كانت مستوية سواء البطن والصدر والظهر. عريض الصدر أي أن صدره عليه الصلاة والسلام رحب وواسع، بعيد ما بين المنكبين وهذا عرفنا معناه، وضخم الكراديس أيضا عرفنا معناه، أنور المتجرد، أنور المتجرد أي نير العضو المتجرد من الشعر، أو كذلك المتجرد من الثياب. المتجرد يعني ما كان من بدنه مجردا من شعر أو مجردا من ثياب يظهر له نور ووضاءة صلوات الله وسلامه عليه. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط. اللبة هي النقرة التي فوق الصدر، النقرة التي فوق الصدر، فموصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، ومر معنا أنه دقيق المسربة. عاري الثديين والبطن، يعني ثدياه عليه الصلاة والسلام وبطنه ليس عليهما شعر. مما سوى ذلك يعني مما سوى الشعر الذي جاء ذكره. قال أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر، أي هذه المواضع من بدنه، الذراعان والمنكبان وعالي الصدر كانت عليها شعر، فكان أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر. طويل الزندين، والزندان أسفل الذراع، فكان عليه الصلاة والسلام طويل الزندين. رحب الراحة أي راحته واسعة صلى الله عليه وسلم. شثن الكفين والقدمين مر معناهما. سائل الأطراف أو قال سائن الأطراف أي طول أطرافه طول معتدل، طول أطرافه عليه الصلاة والسلام طول معتدل. خمصان الأخمصين، الأخمص هو الموضع الذي لا يمس الأرض عند الوطأ، فقوله كان أخمص القدمين أي أن الخمص الذي في القدم معتدل، ليست قدمه بدون ذلك، وليس أيضا خمصه مرتفع وشديد، بل هو وسط بين ذلك. قال كان خمصان الأخمصين مسيح القدمين، يعني أن قدماه عليه الصلاة والسلام أملسان ليس فيهما تكسر أو تشقق أو نحو ذلك. قال إذا زال زال قلعا، نعم ينبو عنه الماء، قال ينبو عنه الماء أي أن الماء إذا ينبو عنهما الماء أي قدمي النبي عليه الصلاة والسلام، قال ينبو عنهما الماء لأنه كما ذكر أملس القدمين بخلاف القدم التي فيها شقوق وفيها تقشر وفيها، أما القدم إذا كانت ملساء فإن الماء إذا صب عليها فإنه ينبو عنها، ينبو أي لا يثبت ولا يستقر لتمام ملس القدمين، لتمام ملس القدمين. قال إذا زال زال قلعا، معنى إذا زال إذا مشى ورفع رجليه عليه الصلاة والسلام من الأرض يرفعهما بقوة، لا يرفعهما رفع المتماوت المتثاقل، وإنما يرفع قدميه من الأرض رفع الرجل القوي الشديد. قال إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا، وعرفنا معنى التكفي حيث مر معنا في حديث علي وحديث أنس رضي الله عنهما. قال ويمشي هونا، كما وصف الله عز وجل أيضا بذلك عباده المؤمنين الذين يمشون على الأرض هونا. والمشي الهون هو المشي المعتدل، المشي القوام،